نعم. وكان مشرك العرب يدعون أنهم أهل الله لسكناهم مكة ومجاورتهم البيت، وكانوا لسكناهم مكة لسكناهم مكة ومجاورتهم البيت، وكانوا يستكبرون به على غيرهم، كما قال تعالى: قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون، مستكبرين به سامرا تهجرون. وقال تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا. مستكبرين به أي بالحرب، الضمير يعود إلى الحرب. وقيل مستكبرين به، الباء هنا بمعنى عنه أي مستكبرين عنه. وأكثر المفسرين على أن الضمير في قوله به يعود إلى الحرم، أي مستكبرين بكونكم من أهل الحرم عن اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك، إلى قوله: وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون. فبين سبحانه أن المشركين ليسوا أولياءه ولا أولياء بيته، إنما أولياؤه المتقون. وثبت في الصحيحين عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جهارا من غير سر: إن آل فلان ليسوني بأولياء، يعني طائفة من أقاربه، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. وهذا موافق لقوله تعالى: فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. الآية. وصالح المؤمنين هو من كان صالحا من المؤمنين، وهم المؤمنون المتقون أولياء الله. قوله تعالى: فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، المعنى أي أن جبريل وصالح المؤمنين أولياء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال: والملائكة بعد ذلك ظهير، أي معينين مناصرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يبين لنا عظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله عز وجل يدافع عنه. فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، والملائكة جميعهم بعد ذلك ظهير. وهذا فيه عظيم فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظيم منزلته عند الله سبحانه وتعالى. صلى الله على نبينا محمد. نعم. ودخل في ذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أهل بيعة الرضوان الذين بايعوا تحت الشجرة، وكانوا 1400، وكلهم في الجنة كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. ومثل هذا الحديث الآخر: إن أولياء المتقون أيا كانوا وحيث كانوا. كما أن من الكفار من يدعي أيا كانوا وحيث كانوا، أيا كانوا زمانا ومكانا وجنسا، ها أيا كانوا جنسا وحيث كانوا زمانا ومكانا. وهذا فيه الحث لكل من رغب في تحصيل هذا الفضل أن يتصف بالتقوى. فطريق تحصيل ولاية النبي صلى الله عليه وسلم والقرب منه أن يحقق ما جاء به صلى الله عليه وسلم في القول والعمل: إن أوليائي المتقون أيا كان وحيث كانوا، أيا كانوا هذا من حيث الجنس ومن حيث الأعيان، وحيث كانوا زمانا ومكانا. نعم. كما أن من الكفار من يدعي أنه ولي الله وليس وليا لله بل عدو له، فكذلك من المنافقين الذين يظهرون الإسلام يقرون في الظاهر بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنه مرسل إلى جميع الإنس بل إلى الثقلين،

وذلك أن كثيرا ممن يدعون الولاية ينتسبون إلى أهل الصفة، ويرون أن أهل الصفة لهم من المكانة والفضل ما ليس لغيرهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبطل الشيخ رحمه الله ذلك بما بينه من أن أهل الصفة كغيرهم من المسلمين في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه أيضا لم يكن هذا وصفا لأقوام بأعيان، بل هو وصف لأقوام يأتون وينزحون، يعني يأتون ويتغيرون، بمعنى أن الذي يأتي إلى المدينة وليس له مكان يبقى في هذا المكان زمنا، ثم بعد ذلك إذا تيسر له مكان يسكنه أو تجارة يعمل بها ترك هذا المكان. فلم يكن أهل الصفة جماعة من المؤمنين معينين لا يتغيرون من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا يعلم أن النسبة إليهم، نسبة الصوفية إليهم ليست بصحيحة، وما يقال من أنهم ينتسبون إليهم وأن اللفظ مشتق، الصوفية مشتقة من الصفة، ليس بصحيح، لأن الصوفية أصح ما قيل في اشتقاقها أنها مشتقة من الصوف، ولو كانت مشتقة من الصفة لكان صفو أو صفي، أما الصوفية فإنهم مشتقون، فإن اللفظ مشتق من الصوف، وذلك أنهم كانوا يلبسونه كثيرا. ثم بيّن الشيخ أيضا أن منهم من حصلت منه الردة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يبين أنهم لا يختصون بميزة عن غيرهم من المؤمنين، بل هم كغيرهم. وحديثهم في الصحيحين من حديث أنس، وفيه أنهم نزلوا الصفة فكان ينزلها مثل هؤلاء، ونزلها من خيار المسلمين سعد بن أبي وقاص، وهو أفضل من نزل بالصفة، ثم انتقل عنها ونزلها أبو هريرة وغيره. وقد جمع أبو عبد الرحمن السلمي تالي تاريخ من نزل الصفة. وأما الأنصار فلم يكونوا من أهل الصفة، وكذلك أكابر المهاجرين كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة بن الجراح وغيرهم، لم يكونوا من أهل الصفة. وقد روي أنه كان بها غلام للمغيرة بن شعبة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا واحد من السبعة. وهذا الحديث كذب باتفاق أهل العلم، وإن كان قد رواه أبو نعيم في الحلية، وكذا كل حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة الأولياء والأبدال والنقباء والنجباء والأوتاد والأقطاب، مثل أربعة أو سبعة أو اثني عشر أو أربعين أو سبعين أو ثلاثمائة أو ثلاثمائة وثلاثة عشر أو القطب الواحد، عفى الله عنه. فليس في ذلك شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينطق السلف بشيء من هذه الألفاظ إلا بلفظ الأبدال. فهذا الكلام صلة ما تقدم من كلام الشيخ رحمه الله في إبطال قول من قال إن أهل الصفة كانوا مستغنين عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لم يرسل إليهم، ويجعل هذا حجة له في عدم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن عنده من العلم ما يستغني به عما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فبين الشيخ رحمه الله إبطال هذه الحجة من عدة أوجه، تقدم منها أن أهل الصفة لم يكونوا أناسا بأعيانهم يلازمون الصفة، بل كانت محلا لأضياف النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين الذين لا يجدون لهم مأوى، ثم إذا تسهلت أمورهم ووجدوا ما يكونون فيه ويستقرون فيه انتقلوا عنه. ثم أيضا أفضل ذلك بأن أهل الصفة لا يتميزون عن غيرهم من أهل الإسلام بوصف مميز، بل هم كغيرهم من الصحابة، وليسوا أحسن الصحابة، بل منهم من ارتد كما ذكر رحمه الله في قوله: بل فيهم من ارتد عن الإسلام وقتله النبي صلى الله عليه وسلم كالعرنيين، وذكر خبره. الوجه الثالث أن أفاضل المهاجرين لم يكونوا من أهل الصفة، بل كبراءهم كأبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم ممن شهد لهم بالسبق والفضل لم يكونوا من أهل الصفة، بل هم أفضل وهم خير من أهل الصفة، فدل ذلك على أن ما زعموه في أهل الصفة ليس بصحيح. ثم بعد أن بين تلك الأوجه التي أفضل فيها تخصيص أهل الصفة بفضل زائد عن غيرهم من الصحابة، انتقل إلى ما ورد فيه كقول القائل فيما يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن غلاما المغيرة دخل فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا واحد من السبعة، والمراد بالسبعة الذين يخلف بعضهم بعضا ولا تخلو منهم الأرض. ثم استطرد بعد بيان كذب هذا الحديث وأنه لا يلزم من كونه في الحلية أنه صحيح، لأن حلية الأولياء كتاب من أفضل الكتب في جمع أخبار الزهاد، إلا أنه يروي الموضوعات. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن غالب ما في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء صحيح، لكن لا يعني هذا أن كل ما فيه صحيح، ولا يلزم من هذا أن كل ما فيه صحيح، بل فيه موضوعات كثيرة كما قال الذهبي رحمه الله. المهم أنه لا يلزم من كونه في الحلية أن يكون ثابتا، بل هذا حديث كذب باتفاق أهل العلم كما ذكر الشيخ رحمه الله. ثم انتقل إلى بيان مسألة مهمة يستند إليها المنحرفون من الصوفية في تسويغ ما هم عليه من مخالفة الشرع، وذلك بأنهم يقسمون الناس إلى درجات ومراتب، ويجعلون من يبلغ تلك المراتب في منزلة قد تسيغ له الخروج عن الشريعة، ويجوز له أن يتعبد بما يراه وبما يوحى إليه. فبين رحمه الله أن كل ما يروى من هذه الطبقات ليس بصحيح، فقال وكذا كل حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة الأولياء، يعني في عددهم، والأبدان والنقباء والنجباء والأوتاد والأقراب. الأولياء يعني جمع ولي وهو الصالح، لكن المقصود الصوفية بالأولياء غير المقصود العام الذي دل عليه الكتاب والسنة مما يبين المؤلف رحمه الله أوصافه في هذه الرسالة. الأولياء درجة يختصون بخصائص ولهم مناقب ليست لغيره، والأبدال جمع بدل، وهم الذين يبدل بعضهم بعضا فيخلف بعضهم بعضا في الأرض، والنقباء والنجباء والأوتاد والأقطاب. ثم قال مثل ثلاثة أو أربعة أو سبعة أو ثمانية عشر أو أربعين أو سبعين أو ثلاثمائة أو ثلاثمائة وثلاثة عشر. هذا كله خلاف في عدد الأبدان والنقباء والنجباء والأوتاد، منهم من يقول إنهم ثلاثة، ومنهم من يقول إنهم أربعة، ومنهم من يقول إنهم سبعة، وهل المجر. الخلاف ليس في نوع واحد، بل في هذه الأنواع، في عدة هذه الأنواع، في عدد الأبدال، في عدد النجباء، في عدد النقباء، في عدد الأوتاد. أما القطب فهو واحد، والقطب هو الذي تنزل به الحوائج من دون الله تعالى، وهو شرك أكبر في الإلهية وفي الربوبية. يقول رحمه الله فليس في ذلك شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينطق السلف بشيء من هذه الألفاظ إلا بلفظ الأبدال. هذا الذي نطق به السلف وجاء عن بعضهم هذا اللفظ، والمراد بالأبدال هم الذين يحفظ الله بهم الشرع من العلماء بالعلم والبيان، ومن المجاهدين بالسيف والسنان الذين تحفظ بهم الشريعة، فيخلف بعضهم بعضا، وهو نظير قول النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، أي أعدل. هذا أحسن ما يفسر به معنى الأبدال في كلام السلف رحمهم الله، وليس لهم عدل. ثم انتقل رحمه الله إلى تضعيف أيضا ما يحتج به هؤلاء من تخصيص هؤلاء الزهاد والعباد بخصائص دون غيرهم من أهل العلم والسبق والفضل، فيقول رحمه الله وروي فيهم حديث أنهم 40 رجلا وأنهم بالشام، وهو في المسند من حديث علي رضي الله عنه، وهو حديث منقطع ليس بثابت. ومعلوم أن عليا ومن معه من الصحابة كانوا أفضل من معاوية ومن معه بالشام، فلا يكون أفضل الناس في عسكر معاوية دون عسكر علي. وقد أخرجا في الصحيحين عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تمرق مارقة من الدين على حين فرقة من المسلمين يقتلهم أولى الطائفتين بالحق، وهؤلاء المارقون هم الخوارج الحرورية الذين مرقوا لما حصلت الفرقة بين المسلمين في خلافة علي، فقتلهم علي بن أبي طالب وأصحابه. فدل هذا الحديث الصحيح على أن علي بن أبي طالب أولى بالحق من معاوية وأصحابه. وكيف يكون الأبدال من أدنى العسكرين دون أعلاهما؟ الشيخ رحمه الله في هذا المقطع ذكر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأبدال، وبين أنه لا يصح من جهة السند ولا يصح من جهة المعنى، فقال: وروي فيهم، أي في الأبدال، حديث أنهم 40، هذا في عدده، وأنهم بالشام، هذا في مكانه، وفي المسند من حديث علي رضي الله عنه، وهو في المسند من حديث علي رضي الله عنه، وهو حديث منقطع ليس بثابت، فلم يثبت من جهة السند. أما من جهة المعنى فانظر إلى الجواب عنه، قال أو الرد عليه، قال: ومعلوم أن عليا ومن معه من الصحابة كانوا أفضل من معاوية ومن معه بالشام. الأبدال في أي مكان؟ في الشام، وعلي ومن معه أفضل من معاوية رضي الله عنه ومن معه. يقول: فلا يكون أفضل الناس في عسكر معاوية دون عسكر علي، يعني إذا كان عسكر علي أفضل من عسكر معاوية فهذا يدل على أنه لا يكون أفضل الناس معاوية رضي الله عنه. ما دليل تفضيل علي ومن معه على معاوية ومن معه؟ ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تمرق مارقة من الدين على حين فرقة من المسلمين، يعني على حين خلاف وافتراق من المسلمين، يقتلهم، يقتل من؟ يقتل هذه المارقة أولى الطائفتين بالحق، يعني أقربهما إلى الحق، وهؤلاء المارقون هم الخوارج الحرورية، والذي قاتلهم علي رضي الله عنه. فتبين من جهة السند ومن جهة المعنى أن حديث الأبدال لا يصح، لأنه لا يخلو منهم زمان، فإذا كان عسكر علي أفضل بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم وليسوا فيه، دل ذلك على أنهم أن الحديث ليس صحيحا من جهة المعنى والواقع، حيث إن عسكر علي ثبت بما لا معارض له من السنة أنه أفضل من عسكر معاوية رضي الله عن الجميع. نعم، فدل هذا الحديث الصحيح على أن علي بن أبي طالب أولى بالحق من معاوية وأصحابه. وكيف يكون الأبدال من أدنى العسكرين دون أعلاهما؟ نعم. وكذلك ما يرويه بعضهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنشد منشد: قد لسعت حية الهوى كبدي، فلا طبيب لها ولا راقي، إلا الحبيب الذي شغفت به فعنده رقيتي وترياقي. وأن النبي صلى الله عليه وسلم تواجد حتى سقطت البردة عن منكبه، فإنه كذب باتفاق أهل العلم بالحديث. وأكذب منه ما يرويه بعضهم أنه مزق ثوبه، وأن جبريل أخذ قطعة منه فعلقها على العرش. فهذا وأمثاله مما يعرف أهل العلم والمعرفة برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من أظهر الأحاديث كذبا عليه. وكذلك ما يرونه عن عمر رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يتحدثان، وكنت بينهما كالزنجي. وهو كذب موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث. طيب، قوله وأن النبي تواجد حتى سقطت البردة عن منكبه، يعني لما سمع هذه الأبيات، هذه الأبيات فيها قول فعنده رقيتي، معروف الرقية، وترياقي أي شفائي، الترياق هو الشفاء. يقول وأن النبي تواجد، التواجد من الوجد، والوجد في اللغة هو المحبة الخالصة، والمراد تواجد أي أنه اعترته حالة أو اعتراه حال بسبب شدة الحب حتى سقطت البردة عن منكبه، وهذا ليس بصحيح. كما ذكر المؤلف رحمه الله فإنه كذب باتفاق أهل العلم بالحديث، فلم يثبت من حيث السند. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحفل بالشعر كاعتنائه واهتمامه وتأثره بالقرآن، ولم ينقل مثل ذلك، أي مثل هذا الذي ذكروه عنه لما سمع هذه الأبيات في سماعه لكتاب الله عز وجل. ومعلوم أن سماع كتاب الله عز وجل أعظم أثر لمن عقله وفهمه، والنبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس فهما وعلما بمراد الله عز وجل من كلامه، فلا يسوء ولا يجوز أن تثبت هذه القصة لا من حيث السند لضعفه باتفاق أهل العلم، ولا من حيث المعنى أيضا. ثم كذلك مما يذكره الصوفية لتجويز وتسويغ ما هم عليه من الإقبال على الأشعار وضعف النفوس وعدم قوتها على تقبل المعاني الكبار، ما ذكره رحمه الله في قوله وأكثر مما يرويه بعضهم أنه مزق ثوبه، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم من شدة وجده ومحبته مزق ثوبه، وأن جبريل أخذ قطعة منه يعني من ثوبه فعلقها على العرش، كل هذا كذب. يقول فهذا وأمثاله مما يعرف أهل العلم والمعرفة برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من أظهر الأحاديث كذبا عليه، لأنه ما كان يخفى مثل هذا على الناس لو كان من النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من جملة ما يستدل به الصوفية في تسويغ ما هم عليه من هجرهم الكتاب والسنة وعدم إقبالهم على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستغنائهم بما هم عليه من أحوال وطرق عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما ذكره رحمه الله في قوله وكذلك ما يرونه عن عمر رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يتحدثان وكنت بينهما كالزنجي، يعني لا أفهم ما يقوله. يريدون بهذا أنهم عندهم من العلم وأنهم وصل إلى مرتبة لم يصلها عمر رضي الله عنه، ولا شك أن مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم أعلى مراتب البشر، وأن أبا بكر رضي الله عنه أفضل هذه الأمة أو بل أفضل الناس بعد الأنبياء، وهو أعلى من عمر رضي الله عنه، لكن لا يسوء ولا يجوز أن يكون ما يدور بين النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر من حديث خافيا عليه، لأنه إما أن يتكلم بلسان عربي مبين وإما أن يتكلم بغيره، وهما إنما يتكلمان بلسان عربي، وعمر من العرب يفهم ما يقوله، فهذا ليس بصحيح كما هو الظاهر من حال عمر رضي الله عنه. وإن كان أبو بكر رضي الله عنه يفهم من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومراده ما لا يفهمه غيره، هذا لا إشكال فيه، فأبو بكر أخص الناس بفهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته وقال رسول الله إن رجلا خيره الله بين الدنيا وبين الآخرة فاختار أو بين الدنيا وبين ما في الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله، بكى أبو بكر رضي الله عنه حيث فهم منها ما لم يفهمه غيره من الصحابة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم خير فاختار، لكن هذا لا يكون فيه عمر ولا غيره بهذه المنزلة التي ذكرت في هذا الأثر الموضوع، أن يكون كالزنجي يعني لا يعقل من الكلام شيء، فهذا كذب. والصوفية تعتمد مثل هذه الأمور لتسويغ وتجويز ما هم عليه من انحراف عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. نعم.

نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. بعد أن ذكر الشيخ رحمه الله في المقطع السابق صنفين من الناس، من آمن برسالة النبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر دون الباطن، ومن لم يؤمن به رسولا إليه بل آمن أنه رسول للعرب خاصة دون غيرهم كما هو في طوائف من اليهود والنصارى، بيّن رحمه الله الرد على هؤلاء فقال لا بد في الإيمان من أن يؤمن أي الإنسان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وهذا هو الإيمان المجمل الذي يجب على كل أحد وهو أول درجات الإيمان. ثم بعد ذلك فصل رحمه الله في نوع من أنواع الإيمان وهو الإيمان بالرسل لأنه هو محل البحث، فقال رحمه الله ويؤمن بكل رسول أرسله الله وكل كتاب أنزله الله، ثم بيّن الأدلة على وجوب الإيمان بجميع الرسل والإيمان بكل كتاب أنزله الله سبحانه وتعالى، وأن من لم يحقق ذلك فإنه ليس بمؤمن. ولذلك ذكر الله جل وعلا عن قوم نوح أنهم عصوا الرسل كما قال جل وعلا كذبت قوم نوح المرسلين. وهل أرسل رسول قبل نوح؟ الجواب لا، لم يرسل رسول قبل نوح، ومع ذلك قال جل وعلا كذبت قوم نوح المرسلين، وذلك أن تكذيبهم لنوح هو تكذيب لكل رسول. وقال جل وعلا في فرعون فعصى فرعون الرسول، وجعل بعض المفسرين الرسول عام لكل رسول، ليس فقط يعني الألف واللام هنا ليست للعهد الذهني وهو موسى عليه السلام والمراد موسى عليه السلام، إنما جميع الرسل، وأنها الاستغراق الجميع، فكذب جنس الرسل لما كذب موسى. ثم ذكر رحمه الله ما الذي يلزم من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد الإيمان بجميع الرسل، ذكر ما يجب في خصوص النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه خاتم النبيين لا نبي بعده، وأن الله أرسله إلى جميع الثقلين الجن والإنس، فيجب على كل أحد أن يصدق بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يتبعه فيما جاء به، وكل من لم يصدق بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر من أهل النار، لا نقاش في هذا ولا بحث، لأن الأمر محسوم وهو من أصول ما يجب اعتقاده في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما طرأ على الناس الشك في هذا لما دخلتهم دعاوى التقريب بين الأديان والقول بأن الأديان السماوية متساوية، كل من اتبع دينا نجا، هذا ليس بصحيح، هذا تكذيب للأخبار الصريحة الواضحة في عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه مبعوث إلى كافة الخلق وعامة الورق، وأن من لم يصدق به ويؤمن به فإنه من أهل النار. ومن أبرز ما يكون في الدلالة على ذلك ما رواه الشيخان من قوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أصحاب النار أو من أهل النار. وهذا أمر فصل واضح وجلي ينبغي التأكيد عليه وينبغي تبيينه للناس، لا سيما عند خفائه بسبب اختلاط المسلمين في الكفار ودعوة كثير من المسلمين إلى التسامح الذي يلزم منه في نظر هؤلاء أن نقرهم على ما هم عليه من كفر. التسامح وأنه لا إكراه في الدين هذا أمر، لكن أن نقر أن دينهم صحيح هذا الذي ننكره، أما إقرار اليهود والنصارى على أديانهم فهذا قد جاء في الكتاب وفي السنة ما يدل على أنهم لا يتعرض لهم في أديانهم، بمعنى أنهم لا يكرهون على ترك أديانهم والدخول في الإسلام، لا إكراه في الدين. لكن نفي الإكراه لا يلزم منه إيش؟ تصويب والتصحيح والإقرار بأن ما هم عليه صواب وأنهم يصلون به إلى مرضات الله وإلى جنة. وهذا أمر مهم ينبغي التأكيد عليه في مجتمعات المسلمين لكثرة الدعاية المعارضة لهذا. نعم. ومن الإيمان به الإيمان بأنه هو الواسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ أمره ونهيه ووعده ووعيده وحلاله وحرامه، فالحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، والدين ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فمن اعتقد أن لأحد من الأولياء طريقا إلى الله من غير متابعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر من أولياء الشيطان. وأما خلق الله تعالى للخلق ورزقه الثانية التي بدأ بها في قوله، والمقصود هنا أن في من يقر برسالته العامة في الظاهر من يعتقد في الباطن ما يناقض ذلك. بدأ رحمه الله بالرد على النصارى ثم عقب ذلك بالرد على الباطنية الذين يعتقدون عدم وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في باطن الأمر. نعم. وأما خلق الله تعالى للخلق ورزقه إياهم وإجابته لدعائهم وهدايته لقلوبهم ونصرهم على أعدائهم وغير ذلك من جلب المنافع ودفع المضار، فهذا لله وحده يفعله بما يشاء من الأسباب، لا يدخل في مثل هذا وساطة الرسل. إذن الوساطة، وساطة الخلق أو الرسل بين الله وعباده نوعان: وساطة ثابتة وهي وساطة الدلالة على الله عز وجل ووساطة تبليغ أمره سبحانه وتعالى. الوساطة الثانية هي الوساطة في إنزال الحوائج وطلب قضائها، وهذه ممنوعة، بل هي شرك وكفر بالله عز وجل. وذكرها رحمه الله استطراد لما ذكر النوع الأول من الوساطة بين وساطة الرسل بين الله وخلقه، ذكر النوع الثاني حتى يتبين ما الذي يجب من الذي يحرم.